قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد أنه قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. هذا الحديث بهذا السياق لا يصح، أنه احتجم وهو محرم صائم، هذا لا يصح. وقد انتقد هذا المتن الأئمة المحققون، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره وقبل شيخ الإسلام، وذكر هذا أيضا وفصله الحافظ بن حجر في فتح الباري. والصواب أن النبي لم يكن في فتح مكة محرما، دخل مكة بغير إحرام عليه الصلاة والسلام. والصواب في الرواية والله أعلم ما رواه البخاري أنه احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، هذه الرواية التي أخرجها البخاري في صحيحه. وهذا الحديث هو فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم نقدر أن نجمع بينه وبين قوله فإن القول محكم والفعل محتمل، وعليه فلا يعارض هذا الحديث بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وتقدم كلام ابن القيم وأننا لا نسلم بهذا إلا إذا أثبت أمورا منها أنه استمر في صيامه ولم يفطر لما احتجم. ثانيا أن هذا كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم. والثالث أنه كان في حضر لا في سفر، أنه كان في حضر لا في سفر، وهذا لا يمكن إثباته، هذا لا يمكن إثباته. وذكر الترمذي أنه جاء على أبي سعيد، وذكرت لكم حديث أبي سعيد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة، وأن عامة المتقدمين من أهل الحديث أعلوا الحديث بالوقف، ولم يصحح واحد منهم الله لم يصحح واحد منهم مرفوعا. واحتجوا أيضا بحديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل له: أتكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. لم يبلغ الحديث رضي الله عنه، ما بلغه الحديث، لو بلغه الحديث ما قال بهذا. وهذا كثير يحدث، كثير يحدث، فإن علي وابن عباس رضي الله عنهم كانوا يفتون المرأة المعتدة إذا مات زوجها وولدت أنها تعتد أبعد الأجلين، وجاءت السنة الصحيحة الصريحة أنها تنتهي عدتها بوضع الولد. لماذا لم يبلغهم الحديث؟ وهذا كثير جدا. ذكر جملة من هذه الأمثلة ابن القيم في إعلام في أول إعلام إعلام الموقعين. وقد قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا في عامة مسائل الشرع. والصحابة في الغالب طالما أن شيخهم واحد عليه الصلاة والسلام فإن خلافهم يكون من هذا الباب، هذا بلغه النص وهذا ما بلغه النص، فمن بلغه النص فإن القول قوله، من بلغه النص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن القول قوله. وهكذا ذهب جملة، ذكر البخاري خمسة من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم كانوا لا يرون أن على من جامع امرأته ولم ينزل لم يرون أنه عليه إيش؟ عليه الغسل، يرون عليه الوضوء. نعم هذا كان أول ثم نسخ. فلما سألوا أمهات المؤمنين أخبروهم بأن النبي أمر بالغسل وأنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. مقصودي من هذا أننا نعم نحن نقتفي آثار الصحابة ونأخذ بآثار الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة نظرنا من معه النص ومن معه الحديث وقلنا بقوله. وهكذا العلماء إذا اختلفوا العلماء مثل الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وإسحاق، وإذا اختلفوا نظرنا من وافق الصحابة منهم، فمن وافق الصحابة أخذنا بقوله. إذن الصواب أن الحجامة تفطر الصائم، الحجامة تفطر الصائم. ومثل الحجامة لو أنه تبرع بدم كثير مثل دم الحجامة فإن عليه أيضا عليه الفطر والقضاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل الوصال هو أن يواصل لا يقطع الصيام الليل مع النهار، الليل يواصل لا يقطع الصيام الليل مع النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقي. ما هو بالمراد أنه يشرب ويأكل، لا، المراد أنه عليه الصلاة والسلام من فرحه بهذه العبادة ومناجاته لربه وما يفتح الله عز وجل عليه من معارفه يستغني بهذا عن الطعام والشراب، يستغني بهذا عن الطعام والشراب. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه إذا كان ذلك اليوم مسرورا أو جاءه خبر يسره ويفرحه، تجده لا يشتهي الطعام، لا حاجة له إيش؟ لا حاجة له بالطعام. فكيف إذا كان ذلك فيما يتعلق بالمعاملة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا من جهة. من جهة أخرى النبي نهى عن الوصال، فأبى الصحابة رضي الله عنهم الوصال، فقال واصل بهم إلى آخر الشهر كالمنكر لهم، كالمنكر لهم. ولهذا اختلف أهل العلم في الوصال هل يجوز أو لا يجوز، على أقوال ثلاثة: منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من فصل. فقال له أن يواصل إلى السحر، له أن يواصل إلى السحر. وهذا الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث في صحيح البخاري، مو مسلم، صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأفضل والأكمل والسنة أن يفطر مع غروب الشمس، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال: باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى: حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنوبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. من حديث من هذا؟ نعم، حديث عائشة أم سلمة في الصحيحين. نعم، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا يشير إلى أن الإنسان له أن يفعل ذلك إلى طلوع الفجر، وعليه إذا كان سيفعل ذلك إلى طلوع الفجر فإنه سيضطر إلى ماذا؟ إلى أن يؤخر الغسل بعد طلوع الفجر. إذن الآية أشارت إلى جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعله عليه الصلاة والسلام. كان أبو هريرة يفتي بأن من أصبح جنوبا فلا صيام له، فلما قيل له إن عائشة وأم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل، قال: أخبرني بذلك الفضل بن عباس. من التابعين من أخذ بفتوى أبي هريرة، ربما لم يبلغه حديث عائشة وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ما ذكرته آنفا، وهو أن الحديث فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أمور. منها أولا أنه لا بد من النية من الليل، لا بد من نية الصيام الفريضة من الليل. والأمر الثاني أن الجنابة في النهار تبطل الصيام إلا الاحتلام، فمن أجنب في نهار رمضان متعمدا سواء بجماع أو غير جماع فإن صيامه فاسد وعليه القضاء. اللهم إنه لا كفارة على من لم يجامع، الكفارة خاصة بالمجامع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء أنه قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن صحيح. كلاهما في الصحيح، فهو يدل على أن الإنسان إذا كان صائما ودعي إلى وليمة فإنه مخير، إما أن يطعم وإما أن يستمر على صيامه ويصلي. وش معنى يصلي؟ يدعو لهم. يصلي معنى ذلك يدعو لهم. وهذا أيضا يشير إلى أنه مخير بين الحضور وبين عدم الحضور، إن شاء حضر وصلى وإن شاء اعتذر وصلى، إن شاء اعتذر وقال أنا صائم وصلى. قال: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل هو حديث حسن صحيح لأنه في الصحيح، وهو يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها، وهذا مما يدل على عظيم حق الزوج. لاحظ، هذه عبادة ومع ذلك لا يؤذن لها بأن تفعل هذه العبادة يتقرب إلى الله النافلة، لا تفعلها إلا بإذن الزوج، إلا بإذن زوجها. ونظير الصيام مثلا الاعتكاف، لا لا لا لا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها. وهكذا المسجد، لا تذهب إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وليس لزوجها أن يمنعها من المسجد، ليس لزوجها إلا إذا رأى شيئا يخالف الشرع، وإلا فإنه يأذن لها. أما الصيام فإنها لا تصوم إلا بإذن زوجها. ويأتي حديث عائشة في هذا الباب. قوله حديث حسن، هذا قول الترمذي ولا من النسخ؟ لا، الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، وذكر نحو هذا. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهو يدل على ما تقدم، وهو أن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، زوجها شاهد إلا بإذنه. وفي رواية في البخاري ذكر زيادة من كلام يحيى بن سعيد لما قالت: ما كنت أقضي ما علي إلا في شعبان، قال: الشغل برسول الله، الشغل برسول الله. وهذا الحديث لا حجة فيه لمن قال بجواز تقديم النافلة على القضاء، لأنه استبعد أن عائشة ما تصوم مثلا أيام. نقول: لا، هذا هو الواقع، حق الرسول أعظم من صيامها، حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من صيامها، ولهذا كانت بعد الرسول تدمن الصيام رضي الله عنها، وتكثر من الصيام، لأنها لم تكن تصوم والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد، لم تكن تصوم النافلة، بل ما كانت تستطيع أن تقضي ما عليها رمضان إلا في شعبان، إلا في شعبان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد أنه قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث شريك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. قال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. يعني حديث محتمل التحسين، حديث محتمل أنه يكون حديثا حسنا بهذه الطرق، يعني وإن كان الطريق شريك فيها ضعف، لكن الطرق التي بعدها طريق شعبة طريق جيد. قال: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى: وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. على كل حال، طريق معاذ عن عائشة هذا في الصحيحين، ما هذا فهو لا بأس به، هذا لا بأس به ما دام الحديث أصلا في الصحيحين، هذا حديث أيضا حسن إن شاء الله تعالى، وهو يدل على أن الحائض والنفساء لا تصوم، وإنما تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تصوم، هذا في رمضان، أما بعد رمضان فإنها تقضي ما عليها من الصيام إذا كان عليها أيام، سواء كانت حائض أو نفسا، وهذا باتفاق أهل العلم، ولم يخالف فيه ذا الخوارج، إن الخوارج كانوا يأمرون الحائض أن تصوم لعدم أخذهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لما قالوا: يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت واحدة منكن لم تصم ولم تصلي؟ هذا نقصان دينها ونقصان عقلها، قال: شهادة الرجل بشهادة امرأتين. شيخنا أحسن الله عليكم، إذا جاءها الدم قبل الإفطار بالقليل، يعني نعم بنا إذا جاءها قبل غروب الشمس لو بلحظات عليها أن تقضي اليوم. قال: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي. وهي: هل هي طهرت في الليل ونوت الصيام لكنها ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر، نقول صيامها صحيح مثل الجنوب الذي أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر. قال: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث كلاهما قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير أنه قال سمعت عاصم بن لقيط ابن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم وراوا أن ذلك يفطره وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم. إيه لأن الأنف يدل الحديث على أن الأنف منفذ للجو والصعوط يكون مع الأنف فهو يذهب إلى الجوف عليه فإنه يفطر. لكن الحديث دل أيضا على أن الإنسان إذا دخل جوفه شيء بغير قصده فإنه لا يفطر. إذا استنشق مثلا ذهب شيء من الماء بغير قصده إلى حلقه فإنه لا يفطر، أو تمضمض مثلا وذهب شيء من الماء إلى حلقه من غير قصده فإنه لا يفطر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري أنه قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوا من هذا، وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. نعم الحديث ضعيف. قال باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وفي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلة، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنهم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. نعم كلا الحديثين في الصحيحين أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر، حديث أبي هريرة وحديث عائشة كلاهما في الصحيح، وكذلك قوله دخول النبي معتكفه بعد الفجر. الاعتكاف هو التعبد لله بلزوم مسجد على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة، والأصل فيه قوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف يعني هو عبادة، عبادة من العبادات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها في رمضان، كان يفعلها في رمضان. والقصد منه من مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر، وأشار الترمذي إلى مسألة متى يدخل، متى يكون اعتكاف، وذكر يعني قولي منهم من يقول إنه بعد صلاة الفجر يدخل معتكف ليلة 21، ومنهم من يقول يدخل بغروب الشمس. والذي يظهر والله أعلم أن اعتكاف الليالي العشر ما يكون بعد طلوع الفجر، هذا انتهت الليلة، إذا الاعتكاف يبدأ بعد غروب الشمس. ولكن النبي خلى بنفسه عليه الصلاة والسلام ودخل خباءه بعد طلوع الفجر، هذا موضوع آخر. لكن عائشة تقول يعتكف العشر ليالي، ليالي في حديث أبي هريرة أيام، فلابد من إيش؟ من عشر ليالي وعشرة أيام. من أراد أن يعتكف فإنه يدخل المسجد، يكون في المسجد مع غروب الشمس. هذا إن شاء دخل معتكفه، وإن شاء هذا أمر أعود إليه، لكن لا بد أن يكون في المسجد من غروب إذا غربت الشمس كان في المسجد، هكذا يبدأ الاعتكاف. وما الذي يشترط الاعتكاف؟ لعله تأتي الأحاديث أو أنبه على ذلك بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ليلة القدر. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنها قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال: أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. بالنسبة للاعتكاف اختلف أهل العلم هل لا بد فيه من صوم أو أنه يجوز أن يعتكف بغير صوم. ذهب إلى الأول يعني أكثر أهل العلم، واحتجوا بالآية، فإن الاعتكاف جاء في أثناء آيات الصيام، ما جاء مستقلا وإنما جاء في أثناء آيات الصيام. وبما جاء عن بعض الصحابة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا جاء عن عباس، وجاء عن عائشة أنه يعتكف بغير صيام، يعتكف بغير صيام. إنما النبي لم ينقل عنه والله أعلم أنه اعتكف إلا في صيام، ولم ينقل عنه أيضا أنه كان يعتكف في غير عشر الأواخر من رمضان وكان فيها الصيام. نعم، سنة من السنين لم يتيسر له الاعتكاف في العشر الأواخر فاعتكف 20 يوما من شوال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود والله أعلم أن الاعتكاف الكامل، هذا أقل ما نقوله، الاعتكاف الكامل يكون بصوم. وجه ذلك أيضا أن المعتكف ممنوع من ماذا؟ ممنوع من النساء، وهكذا الصائم ممنوع من النساء، ممنوع من مباشرة المرأة، يعني جماع المرأة. الذي يظهر والله أعلم أنه الاعتكاف كامل إلا بصيام، الاعتكاف كامل إلا بصيام. وهل يشرع وهل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ الأظهر والله أعلم أنه يجوز. الأظهر والله أعلم أنه يجوز. وهل يصح مثلا يعتكف ليلة دون يومها؟ نعم يجوز يعتكف، ولهذا جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي أوفي بنذرك، فيجوز له أن يعتكف ليلة. هذا أقل ما جاء في الأحاديث الواضحة البينة، أقل ما جاء اعتكاف ليلة. والأكمل هو أن يعتكف العشر الأواخر، أن يعتكف العشر الأواخر. وأما بالنسبة لليلة القدر، قد ثبت في الصحيح أن النبي خرج ليخبر الصحابة بها، فتلاحى رجلان فرفعت، فثم قال لهم النبي تحروها في العشر الأواخر، تحروها كان منكم متعب فليتحرها في العشر الأواخر. في رواية قال في السبع الأواخر. والأحاديث فيها يعني كل حدث بما أبو سعيد حدث بأن النبي قال رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال فرأيته يسجد ليلة 21، قال نزل المطر فوقف السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وجاء عن عبد الله بن أنيس أنه قال أنها ليلة 23، قال ما في الموطأ بإسناد جيد أنه قال متى يا رسول الله، وكان يعيش خارج المدينة، قال أي ليلة ترى أني أنزل فيها يا رسول؟ قال ليلة 23. وهذا مذهب الشافعي يرون أنها ليلة 21 وليلة 23. وذهب بعض العلم إلى أنها ليلة 27 أخذا بقول أبي بن كعب لما قال إنها ليلة، كان يحلف ويقول إنها ليلة 27. قيل بماذا؟ قال بالعلامة. إذا ما عنده نص، هو عنده فهم عن النبي عليه السلام أنه قال ما قيل ما علامتها، قال تخرج صبيحتها الشمس ليس لها شعاع. والذي يظهر والله أعلم هو ما قاله أبو قلابة، وهي أنها تنتقل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أطلق وأنكر ولم يعرفها، فدل على أنها ليس لها يوم معين، ليس لها يوم معين. وإن كان من أهل العلم من يقول أرجى ما تكون، وهذا لمح إليه شيخ الإسلام في بعض ما كتب خلاف لمن أنكر ذلك عن شيخ الإسلام، أنها تكون ليلة الجمعة، تكون ليلة الجمعة يعني. وهذا أيضا محتمل، لكن الصواب والله أعلم أنها تكون في الوتر من العشر أو كما، بل جاء هذا في الصحيح، جاء في الصحيح عن النبي مرفوع أنها تكون في الوتر من العشر الأواخر، فتحروها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، هذه متى يعني تأتي ليلة 21 وليلة 23 ليلة 25 إلا إذا كان الشهر كامل سر ليلة 22 وعن ابن عباس وهذا أيضا قاله شيخ الإسلام أن القرآن نزل ليلة 24 في البخاري ليلة 24 ولهذا قال شيخ الإسلام ويحتمل أن تكون في الشفع مو بشرط أنها تكون إيش في الوتر متى إذا كان الشهر كاملا إذا كان الشهر كاملا فإنه ربما كانت في الشفع يعني سير ليلة 22 أو 24 أو 26 وهكذا وكما قال الترمذي يعني تكون في في في الليالي إذا كان الشهر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما صام برمضان صام 29 ما صام يكمل رمضانين فقط 30 وإلا كلها 9 سنوات كلها 29 المقصود أن الصواب أنه ليس هناك ليلة معينة كيف تكون هناك ليلة معينة والنبي قال خرجت فرفعت إذا كان رفعت يعني لم تعد معلومة فكيف ندعي القطع بأنها ليلة كذا أو ليلة كذا وإنما الأحاديث تشير إلى أنها في العشر الأواخر فأرجى ما يكون في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر بالنسبة للاعتكاف المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة لا يخرج من المسجد لا يقول أبرح أعود مريض أو أتبع جنازة يقول هذا ما صار اعتكاف هذا تريد أن تعتكف إلزم المسجد إلزم المسجد ولا تخرج منه إلا إذا كان مثلا في مسجد لا تصلى فيه الجمعة يخرج يصلي الجمعة ويعود يخرج ويصلي الجمعة ويعود أما ما عدا ذلك فإنه لا يفعله يخرج للشيء الذي الأمر الذي لا بد منه الذي لا بد منه يخرج أما ما عدا ذلك فالواجب عليه هو لزوم المسجد نعم ما لا دليل له واللي يقول بشترطنا هذا ذكره الحنابل والصواب أنه لا أصل له لا مستند له من كلام الصحابة ولا من كلام النبي ولا من كلام الصحابة أنه كان يشترط هذا قياس العبادات ما فيها قياس قاسوه على الحج لأن الحاج يشترط قل إلا أن حبسني وهذا بالحقيقة قياس لا وجه له نعم قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر أنه قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27 قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود رضي الله عنه أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا في صحيح مسلم هو والحقيقة يعني لا لازم ده نفس الشيء ما قال رسول أنها ليلة 27 ولهذا الناس في حريهم لعلامة ليلة القدر في صبيحتها ربما حدث هذا معهم ليلة 21 فكانت الشمس صبيحتها ليس لها شعاع ربما كان في ليلة 23 أو 25 أو 27 وهذا واقع هذا أمر واقع لأن بعض السنين ترى صبيحة 27 شعاع قوي وليلة مثلا 25 لا شعاع لها فهذه ليست مضطردة بالنسبة ل 27 لابد تكون كل عام أما ابن مسعود فكان يقول من أراد أن يتحرى في السنة كلها يقول رضي الله عنه هذا منه يعني حتى أن الناس لا يتكلوا يعني تضعف عبادتهم يجعلوا عبادتهم مقتصرة على أيام معدودة فقال ذلك وإلا فالصواب كما قال النبي تحروها في الوتر من العشر الأواخر قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وكذلك والنبي نعم كان أيضا يخصها بالاجتهاد. تقول عائشة رضي الله كان يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائص هذه الليالي لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. وقد قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. هذا معنى كون العبادة فيها تعدل ألف شهر. والصواب من أقوال أهل العلم أن العبادة لا يقتصر فضلها على الصلاة، الصلاة والصدقة والعمرة وكل عمل صالح يضاعف في تلك الليلة ولهذا ثبت عن السلف الصالح عن التابعين تلميذ ابن عباس ومجاهد وعطاء أنهم كانوا يتحرون تلك الليلة بالعمرة. طبعا هم سكان مكة، هم فكانت إذا كانت تلك الليلة خرجوا إلى التنعيم وأحرموا وجاءوا ليعتمروا. الصواب أن فضل هذه الليلة لا يختص بالصلاة بل كل عمل صالح. ولو قلنا يختص بالصلاة لحرمت الحائض، صار ما لها شيء هالليلة. ها؟ الصواب أنها لها أن تعمل عملا صالح يضاعف لها، أن الحائض ممنوعة والنفس ممنوعة من الصلاة، فعلى هذا هي محرومة من فضل ليلة القدر. الصواب أنها ليست محرومة، بل إذا عملت عملا صالحا في هذه اللي ترجو ثوابه فإن ثوابه هو ما جاء في قوله تعالى خير من ألف شهر، صدقة صيام عمرة كل عمل صالح، ذكر يذكر الله، تلاوة لكتاب الله، كل هذا يضاعف بإذن الله. نعم. قال باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. نعم هو في الصحيح. نعم. قال باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. الذي يظهر والله أعلم أن الحديث مرسل لكن له ما يعضده ويقويه، له ما يعضده، ولهذا الظاهر أن الشيخ ناصر حسن الحديث. مو الظاهر عندك كلام الشيخ صحة وصحح الحديث. نعم الذي يظهر الله أعلم الشيخ وقف على طرق تقوي هذا الحديث. وجه ذلك أنه وقته قصير، وقت الصيام في الشتاء قصير، يعني النهار يكون قصير، ولذلك قال الغنيمة الباردة وليله طويل. يمكن إنسان ينام ويشبع نوم ويصلي، ينام ويشبع نوم ويقوم ويصلي، لهذا صار الغنيمة الباردة. نعم. قال باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم هذا حديث من ثلاثيات البخاري، وهو يعني يدل على شوش كان متنه. قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد. نعم هذا في أول الأمر، يعني كان في من أراد. وابن عباس يعني يرى أن هذا منسوخ رضي الله. نعم هو منسوخ بهذا المعنى، منسوخ بأنه لم يعد ليس هناك تخيير، بدليل الآية التي بعدها في قوله فمن شاهد منكم الشهر فليصم. ولكن ابن عباس وهذا من فقهه الذي خصه الله عز وجل به قال الآية ليست منسوخة، هي باقية في من في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا من فقهه رضي الله عنه. فإذا هي منسوخة في حق القوي وهي باقية في حق الضعيف، حقية. ومن ذلك الحامل والمرضع فإنهما يفطران ويطعمان. قال باب في من أكل ثم خرج سفرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة، قال سنة ثم ركب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. في هذا الحديث حديث حسن، وأحاديث الله أعلم معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير أنس من الصحابة أنهم كانوا لا يفطرون إلا بعد أن يبرزوا ويخرجوا من البلدة التي هم فيها. هذا كان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفطر وهو في المدينة مثل ما فعل أنس رضي الله عنه. فأنس ربما تأول رضي الله عنه تأول أنه يعني يغلب على ظنه أنه خلاص مسافر وأنه تجهز، فحينئذ أفطر رضي الله عنه. وأما أبو بصرة ومن معه فإنهم ركبوا سفينة مرة وخلاص سارت بهم السفينة فأراد أبو بصر يفطر فقال له انتظر هذه البنيان أمامنا. فقال خلاص نحن شرعنا في السفر يعني شرعنا هذا بالنسبة للبحر، بالنسبة للبحر إذا ركب سفينته واضح هذا، أما بالنسبة للبر والله أعلم فإنه لا يفطر إلا إذا خرج، يفطر إذا خرج من البلدة فإنه يفطر، ولا يسمى ولا يكون حقيقة مسافر إلا إذا برز، إلا إذا برز. ولهذا النبي ما صلى ركعتين إلا في ذي الحليفة، والقرآن أشار إلى ذلك في قوله تعالى فلما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحا. ما فصلت العير يعني خرجت من البلد، خرجت. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، يعني خرج من البلد، خرج من البلد. فهذا هو الأحوط أن الإنسان لا يفطر، لأنه ربما أيضا عدل عن الصيام ما يمكن يهون فيخسر صيام هذا اليوم. فإذا خرج من البلد فإنه يأكل ويشرب لا حرج ويقصر الصلاة. قال باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس إشارة أيضا القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إيش معنى سفر؟ يعني كأنه ركب إيش، كأنه صار يعني حالته حالة مسافر، صار مسافرا. والله سبحانه وتعالى قال يوم أضانكم ويوم إقامتكم، فهذا كله يقوي أنه لا يفطر حتى يخرج من البلد. قال باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. نعم الحديث ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليماني عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة رضي الله عنها قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. نعم تقدم معنا هذا حديث حسن، تقدم معنا أن الصيام يكون إما برؤية الهلال أو بإتمام شهر رمضان أو بأن يأمر الإمام الناس بالصيام، يأمرهم بالصيام. هذا قوله، هذا يشير إليه قوله صومكم يوم تصومون. وفيه من الفوائد أيضا أن العبرة بصيام الناس، بصيام الجماعة، ولو حصل خطأ في أول الشهر أو في آخره فالعبرة بصيامهم، عبرة بصيام. صومكم يوم تصومون والفطركم يوم تفطرون، فالعبرة بما عليه الجماعة. وفيه التنبيه إلى أن الخير يكون مع الجماعة، التوفيق والصواب هو مع الجماعة لا مع إيش، لا مع الشواذ، وإنما هو مع الجماعة. نعم. قال باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي أنه قال أنبأنا حميد الطويل

اتباعا للسلف الصالح، اتباعا للسلف الصالح. وعلى كل حال الأدلة كلها تدل على فضل الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفرد. تقول عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد 27 درجة. ويقول: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. هذا هو الصواب، أن صلاة التراويح خاصة جماعة أفضل من صلاة الإنسان وحده، ولو كان حافظا، ولو كان حافظا. أما كم يصلون فالأظهر والله أعلم أن هذا الباب يعني فيه سعة، فمن صلى 11 ركعة فإن هذا حسن، ومن صلى 23 يعني مع الوتر فإن هذا أيضا حسن، ومن زاد على ذلك فلا حرج. إنما الثابت عن الصحابة الصورتان الأوليان، صلوا كما في الموطأ أول الأمر 23 فكانت الصلاة طويلة وشق على الناس، ثم صلوا 11 ركعة في أول الأمر فكانت الصلاة طويلة فصلوا بعد ذلك 23. وفي هذا آثار يعني لا من وقف عليها تبين له أنهم صلوا 23 رضي الله عنه. وذكر جملة منها المحقق شرح السنة للبغوي الأرناؤوط، ذكر جملة كثيرة من هذه الآثار من وقف عليها تبين له أنهم صلوا 23. وهذا الذي أصلا يعرف في في في الزمن في في في في القرون المفضلة، هذا الذي يعرف في صلاة الناس، ما يعرفون إلا ثلاثة، مثل ما قال الشافعي: أدركت الناس في بلدي في مكة يصلون 23. على كل حال من صلى 11 ولم تكن صلاته يعني بتلك لم تكن خفيفة يعني فهذا حسن، صلى 11 هذا، وإن صلى 23 فهذا أيضا حسن. لأن شيخ الإسلام لما سئل عن ذلك قال: إن أطال القيام قصر في عدد الركعات فجعلها 11، وإن قصر القيام فالأفضل أن يعوض ذلك بكثرة الركوع والسجود، أفضل أن يعوض ذلك بكثرة الركوع والسجود حتى لا يخلو من إيش. وأيضا طالما أن السلف فعلوا ذلك وصلوا ذلك فهو سنة. المقصود أن صلاة الإنسان مع الإمام إذا صلى مع كتب له قيام ليلة، وهذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مما يشير إلى أن صلاة الجماعة في رمضان التراويح أفضل من صلاة الإنسان وحده، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.